مذكرة كرامي تفضلت به بالنسبة أنا سلفي أنا مذهبي وكذا. خرج أحد من الدعاة بهذه المقولة، قال من قال أنا حنفي أو أنا شافعي أو أنا سلفي بهذا الكلام يقتل، يستتاب أو يقتل. فالذي يقول أنا سلفي سبحان الله يستتاب أو يقتل. أنا أقول لك الآن هذا الذي يقول هذا الكلام بالمفهوم لكلمة السلفي عندنا في علمك أنت به إن كنت تعرفه، هل هو سلفي أم خلفي؟ هو لا شك أنه يعني نحسبه أنه إن شاء الله في المعتقد سلفي، ولكنه في المنهج خلفي جدا. خلفي جدا. طيب ممكن لأنه أنا الآن لا أعرف هذا الإنسان. هذا يوجد لدي شريط الذي هنا، وإن كنت تريد أن تستمع. لا، فيما يتعلق أنا سمعت فيما يتعلق أنه يقتل كذا. لا، أنا أريد فكرة عنه مفصلة. أنت تقول الآن في العقيدة سلفي. لكن نعم، وكلنا نحن لا نزكي على الله يعني. يعني منه بعض الأخطاء مثلا، لا نتبع الأخطاء على القاعدة. لا اسمح لي. على القاعدة بارك الله فيكم الذي ذكرتموهم على عدم تتبع الأخطاء، كان له شريط في السابق يعني ذكر أن النبي يعني مثلا في صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرد السلام في قبله وأنه حي وكذا، أخطاء يعني إن شاء الله نحسبها ليست مقصودة، ولكن الذي يعني نريده مثلا في هذا العالم المتخبط المتشعب أو يعني في الظلمات حقيقة ليس لنا وسيلة إلا أن نقول نحن على الكتاب والسنة مثلا على فهم السلف الصالح، وهذه ذكرها صاحبنا وأخونا الشيخ عدنان الغور أن إضافة الكتاب والسنة ينبغي أن تكون على فهم الصلح مذهب السلف الصالح أو كذا، لكن هؤلاء يريدون أن نقول نحن مسلمون، نحن أهل السنة يعني والجماعة فقط، لم تأتي هذه من زمن الشيخ ابن تيمية أو زمن كذا أو كذا. فلعل في جوابكم الكفاية لمن أراد الحق والهداية. نعم، بارك الله فيك. نعم، وفيكم. نعم، أنا طالب علمي. هذا الرجل الذي وقع في ذلك الخطأ الفاحش وقال من قال إن سلفي فهو يقتل، أنا أريد أن أفهم منه أو عفوا عنه، هل هو أولا يتبنى مبدأ الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ أرجو الجواب باختصار فيما تعلم. فيما أعلم ظاهرة إن شاء الله. خلاص. طيب، هل هو يقول مثلا يجب تقليد إمام من الأئمة ويدعو دعوة عامة؟ ما يعني نحن مسلمون أهل السنة والجماعة فقط كما يقول صاحبنا. أرجوك ما تعيد عن السؤال. أرجوك ما تعيد. أرجوك. لأنه هذا الجواب أنا سمعته منك آنفا. ثم هو ليس جواب سؤالي سامحك الله. فأنا قلت لك أنا الآن طالب علم، فأريد أن أعرف هذا الرجل لماذا حتى أرد عليه هذه الكلمة التي قالها. هو أفضل شريط حقيقة. يعني دعنا نفصل في هذا الشيء بارك الله. لا ما أدعمك. طيب. أنا متعلم الآن. الله يجزيك الخير. أنا متعلم الآن. فأنا لعله يمكن يكون الأحسن أن أقول لك أن هذا رجل أولاً ليس عالما بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أنا أقول لك هذا وأنا لا أعرفه، لكن يقينا الذي يتكلم هذه الكلمة هو ليس على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بمعنى هو لا يستطيع أن يستنبط حكما بطريق الوعي من الكتاب والسنة. يعني نحن مثلا بذاك المنطق المتسلسل جعلنا ذلك الكاتب كاتب قدير، هو له بعض مؤلفات إلى آخره، أنه يسلم تسليما اللي عم تقوله لا بد منه ولا مناص منه. شيخ، هذا الإنسان أنا لا أعرف عنه شيئا، هل هو سلفي هل هو خلفي لا أعرف عنه، ما سمعت له شريط إلا هذا الشريط الذي يقول أن من قال أنا سلفي أنا حنفي فهو يقتل، ويستدل بكلام ابن تيمية. لا لا يستدل بكلام له يعني، المهم ابن تيمية ما يقول هذا التفصيل، هو يفرع على كلام ابن تيمية. أنا أقول يا جماعة في فرق بين أن يقول أنا سلفي وأنا حنفي، اتقوا الله، أنا وبين اللي بيقول أنا إخواني. هذا الذي يقول إخواني نهاية سنده بينتهي لوين؟ لحسن البنا. لكن اللي بيقول أنا حنفي نهاية سنده إن كان له سند بينتهي لوين؟ لا نعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. لكن اللي بيقول أنا سلفي بينتهي سنده إلى سيد البشر، ومن كفر بسيد البشر فهو كافر. وأنا أقول توضيحا لمثل هذا الإنسان وغيره، يا أخي معنى سلفي أي أنا منتسب إلى السلف الصالح، وعلى رأس السلف الصالح محمد بن عبد الله. فلو فرضنا مسلما يؤمن بالله ورسوله وعلى كما نقول نحن منهج السلف الصالح، كتاب وسنة منهج السلف الصالح، قال أنا بريء من حسن البنا، كفر؟ لا. قال على وصل وين؟ أبو حنيفة. أنا بريء من أبو حنيفة، أبو حنيفة بريء منه، كفر؟ ما يفهم. إذا قال أنا بريء من السلف الصالح، شو حكم هذا في الإسلام؟ كافر. ما بالك إذا أناله بريء من محمد عليه السلام، أكفر من الكافرين. إذن هؤلاء مغفلون. أقول عن هذا الذي يقول من قال أنا سلفي يستتاب إلى القتل، هذا رجل جاهل، هذا لا يعرف معنى سلفي ينتسب إلى من؟ إلى السلف الصالح. نعم هذا هو. لذلك فأنا أتصور يا أبا يوسف أن هذا الإنسان إذا كان معنا على الكتاب والسنة منهج السلف الصالح نفرح به، ولو صح أن نقول إذا ما أساء الظن نعض عليه بالنواجذ، شايف؟ أما والله قال هذه الكلمة، قالها لأنه لا ينظر علميا إلى أبعد من أرنبة أنفه فقط. إذا هذا أيضا نسوخ مساق ذاك الإنسان الذي يفرق بين الطائفة المنصورة وبين فرقة الناجية.